بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادتين، وهما الحلم والحلم والحلم، والسبت والسبت والسبت. فمن حفظ الأبيات؟ نعم، لا الحلم، ولا حفظت السبت فقط؟ هات السبت. السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، نبت، والسبت نبت وجد، أحسنت، في معمر أو سبسبي. ها، من حفظ الحلم والسبت؟ نعم محمد. الإش الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبد، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي. أحسنت. أيضا وجدي، ارفع صوتك. نعم، الحلم ثقب في الأديم، والحلم من خلق الكريم، والحلم في النوم النعيم بالصدق أو بالكذب. السبت يوم عبد، رحمك الله، والسبت نعل حمد، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي. طيب، ما الفرق بين السلام والسلام والسلام؟ ها، نعم أنور. السلام التحية، والسلام الحجارة، والسلام المفاصل أو العرق، أو العروق التي في الكف. فما الفرق بين الكلام والكلام والكلام؟ عندما، نعم يا أبا طارق، الكلام الحديث، والكلام الجروح، والكلام الأرض الصلبة أو الموضع الصلب. نعم، وما الفرق بين الغمر والغمر والغمر؟ نعم خالد، الغمر الماء الغزير، والغمر الحقد، والغمر الجاهل الذي لم يجرب الأمور. طيب أحسنتم، نواصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. مرة أخرى: وشدة الحر السهام وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. مرة ثالثة: وشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. عند من؟ نعم يا بكي. وشدة الحر السهام، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. أنور، وشدة الحر السهام. لا، وللنبال قل سهام، ولضي الشمس السهام في مشرق أو مغرب. إذن معنا سهام سهام سهام، فالسهام شدة الحر. قال وشدة الحر السهام بالفتح. والسهام معروفة، جمع سهم، وهي النبال. والسهام هو ضوء الشمس أو حرارتها، ضوء الشمس أو حرارة الشمس تسمى سهاما. قال ولضي الشمس السهام، سهام سهام سهام. هام من يعيدها؟ لا أعني الأبيات، الفروق بينها. فالسهام إيش هو؟ نعم يا أبا بكر، شدة الحر. والسهام إيش هي السهام هذه المعروفة؟ البنت الذي اسمها سهام، النبال. أحسنت. والسهام ضوء الشمس أو حرارتها. طيب أحسنت. ثم قال الناظم، خلاص هذه انتهينا منها ولا تحتاج إلى تكرار؟ واضحة صح؟ ها إيش عندك؟ تقرأ ولا إيش؟ لا يعني ذاك شدة الحر مطلقا، السهام شدة الحر مطلقا، يعني لو اشتد الحر علينا هنا ونحن في الليل، فقلنا نحن الآن في سهام. إيش معنى في سهام؟ شدة حر. لكن إذا كان من الشمس فضياؤها أو شدة حرارتها تسمى سهامة بالضم. ولهذا عندنا في الشرح قال في الحاشية أو في الشرح السهام الحرارة العالية كما في القاموس. طيب معنا مادة الدعاء أو الدعوة والدعوة والدعوة. قال الناظم رحمه الله ودعوة العبد الدعاء، ودعوة العبد الدعاء، دعوة الكلام على دعوة، دعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. إذن دعوة دعوة دعوة. أعيد، قال ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. أزيد ولا حفظت؟ هيا إيش قلنا؟ نكون نتعود نحفظ من أول مرة. خلينا أزيد مرة وبعدين تسمع يا عبد الرحمن أو تقرأ. ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. لو تعودت أنك تحاول تحفظ من أول مرة إن شاء الله سيأتي الوقت الذي تحفظ فيه من أول مرة، لأنها بيتها ما هي يعني ذا الحين شيء كبير. حفظت، أهم شيء يرفع يده، مشارك هذه طيب، لأنها تدل على الشجاعة، رفع اليد شجاعة، بعضهم يفعلها كذا ما يقدر يرفع هذا. اللهم بارك. أحسنت. ها عبد الرحمن. لا ادعاء، نعم إذن شوف معنا دعوة ودعوة ودعوة. فالدعوة هي مأخوذة من الدعاء، دعا دعوة يعني دعا ربه، سأل ربه. فالدعوة المرة من الدعاء، المرة الواحدة، دعوة على وزن فعلة هي المرة الواحدة من الدعاء فتسمى دعوة. نقول دعا دعوة طيبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون إذ كان في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وقال: ودعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، الحديث. فهذه دعوة، الدعوة هي الادعاء. قال: ودعوة المرء ادعاء، يعني جاء فلان وقال لي عندك 10,000 ريال، أقول هذه دعوة. هذه إيش؟ دعوة، أي هذا الدعاء يحتاج إلى بينة. فالدعوة هي الادعاء، ولهذا قال: ودعوة المرء ادعاء، أي ادعاء، لكن قصره للضرورة، لضرورة النظم. بقي الدعوة بالضم. قال: ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. فالدعوة هي الطعام الذي يصنع ويدعى الناس إليه، فيسمى دعوة، الطعام الذي صنع لكي يدعى الناس إليه بوليمة أو عقيقة أو غير ذلك تسمى دعوة. تمام. ويعني قطرب رحمه الله عنده أن الدعوة هي نفس الأكل المصنوع، هي نفس الأكل المصنوع لكي يدعى الناس إليه. ومنهم من يقول إن الدعوة هي دعوتك الناس إلى الطعام، هي دعوتك الناس إلى الطعام، فإذا دعوتهم إلى الطعام تقول معي دعوة، معي دعوة. تمام. إذن نزيد واحدا يقرأ هذين البيتين ونختم الدرس. ها نعم الأخرين. ودعوة العبد الدعاء، ودعوة المرء الدعاء، أحسنت، ودعوة ما صنع للأكل وقت الطلب. غدا نريد من يقرأ من عند الغمر. من الذي سيقرأ إن شاء الله من عند الغمر؟ نعم، أنت وأنت، هذا الولد هذا اسمك أنت عبد الرحمن، وأنت ما اسمك؟ عبد التواب. عبد التواب وعبد الرحمن والثالث محمد. طيب، ومحمد إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.